الوسط وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث برواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث مشتمل على أربع جمل، ومن ناحية السند قال الحافظ رحمه الله في تلخيص الحبير: رواه مالك بلاغا والبيهقي موصولا من حديث عمرو بن شعيب، ورواه النسائي من حديث عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال النسائي: عطاء لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الشوكاني رحمه الله بأن هذا الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، ورواه ابن حزم في المحلى والخطابي في معالم السنن. والحافظ ابن القيم رحمه الله قال بأن هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو دليل على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى الربا. فبالجملة الحديث حسن بمجموع طرقه، وقد تلقاه الأئمة بالقبول. يعني إذا قيل بأن هذا الحديث رواه الإمام مالك بلاغا والبيهقي موصولا، كذلك رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، كذلك رواه ابن حزم والخطابي وغير هؤلاء، فهو حديث قد تلقاه الأئمة بالقبول، وقد اشتمل على أربع جمل: لا يحل بيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا تبع ما ليس عندك. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، هذا التعبير يقتضي التحريم. لا يحل، هذه العبارة لو وردت في القرآن والسنة معناها التحريم، كما في قول ربنا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لأن نفي الضد يستلزم ثبوت ضده، يعني إذا قال ربنا لا يحل معناه حرام، والدليل على ذلك قول ربنا جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فهما قسمان لا ثالث لهما. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. السلف أيها الإخوان هو التقديم، الشيء المقدم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بالمقابر يقول لأهل القبور: أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يعني أنتم المتقدمون ونحن على أثركم، كما في الرواية الأخرى: يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستاخرين، أو في اللفظ الآخر أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فكلمة السلف تقتضي أو معناها التقديم. والسلف أيها الإخوان في الشرع يطلق مرادا به القرض، وهو المعروف في لساننا، يقال بأن فلانا استسلف فلانا، أي طلب منه قرضا. أو يقول الناس تسلفت كذا من فلان، بمعنى أنني اقترضته. ثم الإطلاق الثاني لكلمة السلف يعنون بها السلم، السلم. ومنه الحديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع؟ العلماء رحمهم الله ذكروا في ذلك صورا وأولاها بمعنى الحديث أن أقول لفلان من الناس أسلفني 1000، أنا أريد أن أقترض منك 1000، فيقول لي أقرضك 1000 وهذه السلعة أبيعك إياها 1000. يقول لي ما عندي مانع أن أسلفك، أن أقرضك 1000، لكن بشرط أن تشتري هذه السلعة 1000. وحقيقة الأمر بأن السلعة ما تساوي إلا 800 أو 700، فحقيقة الأمر أنه أعطاني 1800 على أن أعيدها إليه 2002. فها هنا هذا القرض جر نفعا، هذا القرض حصل به نفع، لولا هذا المبيع ما أقرضني، ولولا ذلك القرض أنا ما اشتريته. أكرر الكلام فأقول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، معناها أن أجعل البيع شرطا من أجل أن أسلفك. فأنت تقول لي أريد منك 1000 سلفا، وأقول لك ما عندي مانع، لكن بشرط أن تشتري هذا الشيء، وهذا الشيء قيمته، أقول لك أنا أريد 1000، وواقع الأمر أن الشيء قيمته ما تتجاوز 500 ولا 700 ولا 800. فأنا ما أقرضتك إلا بشرط أن تشتري مني، وأنت ما اشتريت مني إلا بشرط أن أقرضك. فهذا القرض قد جر نفعا، والقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا معنى الجملة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف. ثم الجملة الثانية ولا يحل شرطان في بيع. معلوم أيها الإخوة الكرام بأن الشروط التي تكون في البيع إما أن يكون شرطا للعقد، وإما أن يكون شرطا في العقد. الشرط الذي هو للعقد هذا من وضع الشرع، يعني الشرع اشترط بأن يكون العوضان معلومين، الثمن والمثمن. الشرع يشترط بأن يكون المبيع طاهرا، وأن يكون مقدورا على تسليمه، إلى غير ذلك من الشروط المعروفة. وهناك شرط في العقد، بمعنى أن الشرع ما اشترطه، ولكن يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما. مثال ذلك ما مثلا أنا أشتري أثاثا، أشتري أثاث، وأشترط على البائع أنه ينقل هذا الأثاث، وأشترط عليه أن يقوم أيضا بتركيبه، فها هنا شرطان كلاهما من المبتاع المشتري. أو مثلا أشتري أسمنت من فلان من الناس، وأشترط عليه نقله، وأشترط عليه أيضا تحميله وإنزاله، هذان أيضا شرطان في البيع. ما في حرج في هذا أيها الإخوة الكرام، هذا راجع إلى التراضي. وأحيانا يكون شرط من قبل البائع وشرط من قبل المبتاع. مثلا أنا أبيعك سيارتي وأقول لك أشترط عليك أن يكون الثمن حالا، أنا ما ببيع لك بالدين، وأشترط عليك أن تقبضني إياه، الثمن يكون حال والآن أقبضه، وأنت تشترط علي أن أسلمك السيارة الآن، فكل منا قد اشترط على الآخر. هذه الصور كلها ما فيها حرج. أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع فهو متناول صورة بيع العينة التي سبق الكلام عنها، بمعنى أن أقول لك أنا أبيعك هذه السلعة بألف جنيه على أن تسلمني إياها بعد 6 أشهر، ثم أقول لك وأشترط عليك أن أشتريها منك 800 حالة، فها هنا شرطان، اشترطت عليك ثمنا مؤجلا، واشترطت عليك أن أشتريها بثمن عاجل أقل منه، فها هنا شرطان في هذه البيعة يتوصل بهما إلى الربا. أما الصور التي سبق ذكرها الآن ما فيها حرج، بمعنى أني أبيعك السيارة وأشترط عليك الثمن عاجلا مقبوضا ما في حرج، تشترط علي أن تستلم المبيع الآن لا حرج، أو أن أشتري منك مثلا ثوبا قماشا وأشترط عليك حياكته وإنك تخيطه لي يعني جلبابا أو عباءة أو كذا، ما في حرج في هذا كله، هذا راجع إلى التراضي بين البائع والمبتاع، وليس فيه توسل ولا تحايل من أجل الوصول إلى الربا. أما هذه الصورة الأخيرة فهي معاملة ربوية خرجت في صورة البيع، مثل ما أن المعاملة الأولى التي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف أيضا توصلنا بها إلى الربا، أني أعطيك 1800 وأستردها منك 2000، لكننا أخرجناها في صورة قرض ومعه بيع، قرض ومعه بيع، ولولا القرض ما اشتريت مني، ولولا البيع بيع السلعة أنا ما أقرضتك، فهذه كلها داخلة في التحايل على الربا. ثم الجملة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن، هذه ترجع إلى معنى الحديث الذي سبق معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى حتى يقبض. وسبق معنا الكلام في أن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا بأن كل سلعة هي مثل الطعام، لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة إلا بعد أن يقبضها، بعد أن تدخل في ضمانه. بمعنى لو أني اشتريت سيخ أو أسمنت من فلان من الناس وما قبضت هذا المبيع، الأسمنت ده أنا ما استلمته، ولا الإسفيرات ما استلمتها، أو القمح ما استلمته، هو باق عند البائع الأول، ثم بعد ذلك بعته على فلان من الناس، فهذا ممنوع. لما؟ لأنه لم يدخل في ضماني. بمعنى هب أن حريقا شب في مخزن ذلك الشخص له البائع الأول، وهذا المبيع قد تلف احترق كله، فهو في ضمان من؟ هو في ضمان البائع، في ضمان البائع الأول، وسيكون الغرم عليه. ولذلك لا يجوز لي أن أربح في شيء لم يدخل فيه ضماني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، أو يقال بأن هذا الشيء ليس مقدورا على تسليمه. وعندنا صورة معاصرة أيها الإخوة الكرام، صورة الناس يتعاملون بها الآن. مثلا بعض الناس عنده دين على جهة حكومية، بنى مبنى لجهة حكومية أو عبد طريقا وصار له مال في ذمة الحكومة 100,000 مثلا، ثم بدأ يطارد، ما استطاع أن يستخلص هذا المال اللي هو 100,000، فيقول لفلان من الناس: أنا أبيعك، يعني هذا المال الذي عند الحكومة الذي هو 100,000 أبيعه لك 80,000، أعطني 80 وبعد ذلك أنت تصرف معهم. هذا لا يجوز. لما؟ لأنه بيع ما لم يضمن، بيع ما لم يضمن، شيء ليس في ضماني ولا هو مقدور على تسليمه. ثم علة أخرى بأن حقيقته بيع مال بمال من جنسه أقل، بيع مال بمال من جنسه أقل. ومعلوم بأن المال إذا كان قد بيع بجنسه فلا بد من التماثل. هذه الصورة داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الجملة الرابعة قال: ولا تبع ما ليس عندك. يعني جاء إيضاحها في حديث حكيم بن حزام عليه من الله الرضوان، أنه قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني فيشتري مني المبيع وليس عندي، فأبتاعه ثم أبيعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك بمعنى لا تبع ما هو في ملك غيرك. مثلا واحد من الناس جاءني فقال لي: والله شيخ عبد المحمود عنده سيارة، وهذه السيارة جميلة وقد أعجبتني وأنا أريدها. أقول له: خلاص، هي لك ب40,000 ولا ب100,000 ولا بكذا، فأبيعه إياها واستلم المال، ثم أذهب فأشتريها من الشيخ وأسلمها للرجل. هذا لا يجوز. لا تبع ما ليس عندك، لأن هذا المبيع ليس ملكا لي، وإنما هو ملك للغير. هذه صورة من الصور. من أيضا من الصور: لا أبيع ما لا أقدر على تسليمه، كما مضى معنا الكلام في البعير والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء الكثير. ومثله أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، لأن هذه أشياء كلها ليس مقدورا على تسليمها. وبالأمس أحد الإخوان بعد الدرس قال لي: الآن يمكن أن يباع ما في بطن الناقة أو ما في بطن البقرة، لأن الطبيب قد عرف بأن في بطنها جنينا أو اثنين، والطبيب قد عرف هل هم ذكور أم إناث، والطبيب قد عرف متى يكون الطلق، متى تكون الولادة. فلذلك الجهالة والغرر كله قد انتفى. فقلت له: طيب، هل الطبيب يعرف أنه هذا الجنين سيخرج حيا أم سيموت؟ قال: لا، ما يعرف. طيب، إذن الجهالة حاصلة. عدم القدرة على التسليم أيضا حاصل. ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن تبيع ما ليس عندك. نهيه إياك عن بيع ما ليس عندك يتناول هذه الصور كلها، بأن الإنسان يبيع ما كان في ملك الغير أو يبيع ما كان في ملكه لكن لا قدرة له على تسليمه. هذه الجمل الأربعة الواردة في هذا الحديث: لا يحل بيع وسلف، صورته أن إنسانا يريد أن يقترض من إنسان فيشترط عليه ألا يقرضه إلا بأن يبيع عليه سلعة أخرى، لأن ها هنا يكون هذا القرض قد جر نفعا ووقعنا في الربا. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، هذا محمول على البيع العينة. أما الشروط التي للعقد والتي يتوقف عليها لزومه، التي يتوقف عليها صحته، أو الشروط التي في العقد والتي يتوقف عليها النفاذ واللزوم، هذه لا حرج فيها، راجعة إلى التراضي بين البائع والمبتاع. ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع ما لم يضمن، هذا أيضا من أجل أن ينتفي التنازع والتشاح بين الناس، ومن أجل أن ينتفي أيضا التحاسد، كما مضى معنا: لو أني اشتريت بضاعة من فلان من الناس بمئة وهي ما زالت عنده، بعتها به 200، فإنه سيدخل في قلبه حسد، ولربما يفضي به ذلك إلى السعي في إفساد يعني البيعة الثانية هذه، ويكون قد عصى الله عز وجل. ثم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، يتناول أن تبيع ما كان مملوكا لغيرك، ويتناول أيضا أن تبيع ما لا تقدر على تسليمه. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية السلف على معنييه: السلف بمعنى القرض، والسلف بمعنى السلم. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية البيع، لأن الحديث ما نهى عن السلف ولا نهى عن البيع، وإنما نهى عن الجمع بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يحل سلف وبيع، الواو والجمع، يعني لا يحل لك الجمع بينهما. إذن يكون من فوائد الحديث أيضا النهي عن الجمع بين السلف والبيع في معاملة واحدة، النهي عن الجمع بين السلف والبيع في معاملة واحدة. طيب، ومن فوائد الحديث أن الشريعة معنية بسد الذرائع المؤدية إلى الربا، الشريعة معنية بسد الذرائع المؤدية إلى الربا. ومن فوائد الحديث النهي عن بيع العينة، النهي عن بيع العينة. وبيع العينة كما مضى معنا تعريفه أن أبيعك سلعة بثمن آجل ثم أشتريها منك بثمن أقل منه يعطى عاجلة، يعطى نقدا. يعني الثمن الآجل النسيئة يكون مرتفعا، والثمن النقد الثمن المعجل يكون منخفضا. وأيضا من فوائد الحديث النهي عن بيع ما لم يقبض، النهي عن بيع ما لم يقبض. ثم من فوائد الحديث أن الربح تبع للضمان، الربح تبع للضمان، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وها هنا نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. أيضا من فوائد الحديث النهي عن بيع ما كان في ملك غيرك وما لا تقدر على تسليمه، ما لا تقدر على تسليمه. نعم. وعن جابر وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. نعم، يعني بنفس الإسناد السابق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. بيع العربان هو بيع العربون، بيع العربون. وصورته الحاصلة في وقتنا الآن بأن الإنسان يعرض مثلا سيارة للبيع في الدلالة، فيشتريها فلان من الناس ويدفع عربون، يعني بعض الثمن. مثلا السيارة لو قدر أنها بمئة ألف فإنه يدفع 10,000 ويقول له سآتيك ببقية الثمن في يوم الأحد مثلا، فيقول له إذا جئتني بالثمن يوم الأحد بال90 الباقية سلمتك السيارة، وإذا لم تأتي في يوم الأحد ضاعت عليك 10. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا بمضمون هذا الحديث بأن بيع العربون حرام، ما يجوز. قالوا لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل، ولأنه يأخذ هذه 10 في غير مقابل. أما الإمام أحمد رحمه الله فقد قال بأن بيع العربون لا حرج فيه. لما؟ قال أولا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه الترخيص في بيع العربون. ثالثا أن عدم القول به يفضي إلى تضرر البائع، بمعنى أني ذهبت يوم الجمعة إلى الدلالة ووقفت سيارتي واليوم كله ضيعته إلى أن استقر البيع على فلان من الناس، فلو أنه نقدني عربونا ثم بعد ذلك أبى أن يستكمل البيع ورددت إليه العربون كاملا، هذا فيه ضرر علي بأنه قد ضاع يومي وفوت علي أولئك المشترين وعطل هذا المبيع. وأيضا في زماننا أيها الإخوان في مفاسد أخرى مترتبة. من هذه المفاسد مثلا أن إنسانا قد يطلب ملابس ويدفع عربونا، فأنا أقوم بالملابس مثلا ثم ذلك يقول ما أريد، وتكون هذه الملابس تصلح لهذا الوقت ولا تصلح بعد حين يسير. يعني مثلا الآن معروف بأننا مقبلون على الشتاء في أكثر بلاد الله، يعني أنا ما أتكلم عن بلدنا خاصة، لكن في أكثر بلاد الله الناس مقبلون على الشتاء، فالملابس التي تصلح الآن لن تصلح بعد شهرين أو ثلاثة. أو مثال آخر، مثلا أجهزة الكمبيوتر، هذه أجهزة الحاسوب، معلوم أنها في كل حين تتطور، وما كان يصلح قبل عام فإنه لا يصلح بعد عام. مثلا أجهزة الهاتف، ما كان يصلح قبل شهور لا يصلح بعد شهور، وقل مثل ذلك في الأجهزة الطبية وما إلى ذلك. ولذلك صدر القرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجواز بيع العربون، لأن بيع العربون ما فيه حرج، لأن فيه نفيا للضرر وتحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. هذا المشتري ما في واحد أجبره ابتداء على أن يشتري، هو بنفسه قد رضي أن يشتري، بعد ذلك لو أنه نقض البيعة وعطلها فمعنى ذلك أنه قد سبب ضررا للبائع. على كل حال إن شاء الله يأتي مزيد يعني إيضاح وبيان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.